كل لما توب اقول كفاية القلب انا تدلعين العشق للنساء هوايا ما بقتش عارف العف مين اجمد من بعض كلهم يعني الرجالة مظلومين بنقدر الجمال يا بابا فتقال علينا خاينين كل اللي ده جمل المشاعر علمتكم في الحزن شاعر كتبت عنه كم قصيدة كلامها كان بذيء وواحد معرفت بيه عملت له قيمة كان جنبي وجهونك مسيمة بيقول له كل انا اللي جرح بيجيبها فيا ابن اللقيمة قدامك ابقى شخص هادي لكن من جوه نفسي فيك يقولوا حلو اقول ده عادي ان جيت للحق اموت عليك بس اعمل ايه في كبريائي مش معترف بحبه ليك العقل بيقى وحوي لكن القلب دايب بيلاقيك كل اللي فاتني ودعوه وفي اللي جاي دلعوه شركين بنزين على الغيرانين عايزين اعدانا يولعوه طب رقصوني رقصون اصواب حين اللي بيكرهوني شغلكوا انتوا مش في بالي ومهما تعلو ما تقولوني مش شباب اللي في خيالك غير اي حد هتشوفيه انا مش ضعيف قدام جمالك اقول كلام تنفذيه اغير عليك من ادخالك من اي حد تعرفيه انا دمي حامي غضبي هلك يعني اللي اقوله تعمليه في كزء يوم ما بيرحموش ده في الحياة بين الرموش من اللي يعرفك ويبع ده يبقى اهله ما ربهوش بروفين مسكن الالام من يوم ما شفتك مش بنام عامل لي دوشه وحالتي حال ومن عيونه كالسهام العبد الله ملوش منافس العبد الله ملوش بديل عدائي بالنسبة لي حافز ان اكسر كلمة مستحيل خصام كتير لكن خنافس وبالارقام وبالدليل اخوك الوجع والفخامة من خلق سكة بالتليل رقم واحد راكب وسان معصب الجميع ورايق انجلنا جال زي ما انت عارف جلس ولما ظهر بدايق بتكتك وبخطة طول نجاح واقف ثابت بطولة من كله ضد لما ابتديت دلوقتي بقوا يطبلوا ليه